بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآنway.net تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، فعليه صلاة ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الإخوة الفضلاء وأيها الأخوات الأعزاء، حياكم الله جميعا وبياكم وجمعنا في الجنة وإياكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الدقائق المعدودة التي نجلس فيها حول هذا العلم أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا، وأن يتقبله منا، وأن يجعله خالصا ابتغاء وجهه الكريم، وأن يجنبنا الزلل، وأن يبعد عنا الخطل، وأن يجعلنا من أهله وخاصته، فيجعلنا من أهل القرآن وخاصته. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فقد تكلمنا في المرة السابقة عن موضوع توحيد القصد والطلب، أو توحيد الألوهية يعني، وتكلمنا عن أهمية هذا الموضوع الخطير، وتكلمنا أيضا عن بعض المفاهيم المغلوطة في باب العبادة وعن أنواع العبادة، وتكلمنا أيضا عن تعظيم قدر هذا التوحيد، توحيد الألوهية في القرآن الكريم. وهذه الليلة أيها الأحبة الكرام، نتكلم عن بعض النقاط الأساسية التي تتعلق بهذا الموضوع. أيها الأحبة الكرام، ما معنى أننا نفرد الله عز وجل بالقصد والتأله؟ ما معنى أننا نفرد الله سبحانه وتعالى بالقصد والتأله؟ معنى إفراد الله عز وجل بالقصد والتأله هو التوجه إلى الله وحده بسائر أنواع العبادات القولية والفعلية العملية. فأنت عندما تتوجه إلى الله بالعبادة القولية أو بالعبادة العملية، فأنت بهذا تكون قد أفردت الله وحده بالقصد والتألف، أنه تتجه له وحده سبحانه وتعالى. هذه العبادات القولية والعملية كالحب والتعظيم والرهبة والرهبة والإنابة والرجاء والتوكل وغير ذلك. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فأمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه أنه مخالف لهم، وأنه متوجه بكل أعماله إلى الله تعالى. أيها الأحبة الكرام، كيف بدأت مأساة الشرك في بني آدم؟ كيف بدأت هذه المصيبة العظيمة التي ما عصي الله بمعصية أشد منها؟ قد روى البخاري عليه رحمة الله تعالى في تفسير قوله في صحيحه في تفسير قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، يعني هذه الأوثان ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، هذه الأوثان التي كانت في قوم نوح أيضا كانت في العرب. يقول: فأما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرس عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمذان، وأما نسر فكانت لحمير لآل عائل ذي الكلاع، أسماء رجال صالحون. يقول ابن عباس يفسر هذه الأسماء، يقول: أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا يعني ماتوا، أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا، يعني يعملوا مثل تماثيل لهم مثلا، وسموها بأسمائهم ففعلوا، فلم تعبد. انتبه، يعني هذا في البداية لم تعبد، حتى إذا هلك أولئك، يعني هلك هذا الجيل الذي فعل الأصنام أو التماثيل فقط ولم يعبدها، ولكن فقط من أجل التذكير، حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت، والعياذ بالله. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري. وما هو الإطراء؟ ما معنى تطروني ولا تطروني؟ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما معنى الإطراء؟ الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. يعني الإنسان مش بيمدح، لا، يمدح ويتجاوز الحدود المسموح بها في المدح ويكذب في هذا المدح. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. يعني مثلا النصارى أرادوا أن يمدحوا عيسى، تجاوزوا حدود المدح فقالوا هو إله، هو ابن الله، فهذا مجاوزة للحد في المدح وكذب في المدح. وقال صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وهذا رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان، وأيضا صححه من المعاصرين الشيخ الألباني عليه رحمة الله. إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وعندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم جارية تقول وفينا نبي الله يعلم ما في غد، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما في غد، لا يعلم ما في غد إلا الله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا سبحانه وتعالى، الله هو الذي يعلم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فعل؟ نهاها عن ذلك لما يتضمنه ذلك من الغلو، وقال دعي هذه. وهذا القصة في البخاري. وقد ضل أيها الأحبة الكرام، قد ضل الخرافيون والقبوريون في واقعنا المعاصر في هذا الباب ضلالا مبينا، فاتخذوا من الأولياء والصالحين أندادا يحبونهم كحب الله، وتوجهوا إليهم بكثير من ألوان العبادات، فهم يدعون القبور ويستغيثون بالقبور ويذبحون للقبور وينذرون للقبور ونحو ذلك، وهذا كله من ألوان العبادة التي يجب ألا تصرف إلى لغير الله، وصرفها لغير الله شرك. ولكن الحمد لله فقد قيض الله لهذا الدين من دعاة التوحيد الخالص من ينفي عنه تحريف الغالين وتأويل المبطلين وانتحال الجاهلين. أيها الأحبة الكرام، بعد هذا تعالوا بنا إلى ألوان من العبادات الواجب إفراد الله تعالى بها. سنأخذ نماذج من العبادات القولية ونماذج أخرى من العبادات الفعلية، ونماذج أيضا ثالثة من العبادات القلبية. من العبادات القولية أيها الأحبة الكرام، سنأخذ من النماذج التي يجب إفراد الله تعالى بها. كل عبادة طبعا يجب إفراد الله بها، لكن فقط سنأخذ نماذج من هذه العبادات، سواء كانت عبادات قولية كالدعاء، أو عبادات قلبية كالخوف والمحبة لله رب العالمين، أو عبادات عملية كالذبح مثلا ونحو ذلك. تعالوا بنا أولا نبدأ بنماذج من العبادات القولية ونتكلم عنها، ونبدأ أيها الأحبة الكرام بالدعاء والاستغاثة، فإن هذا من أعظم العبادات القولية. يجب أن تعلم أيها الطالب الكريم أن الدعاء نوعان، أن الدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة. وأحيانا يأتي في القرآن الدعاء بمعنى دعاء العبادة، وأحيانا يأتي في القرآن بمعنى دعاء المسألة، وأحيانا يأتي في القرآن ويراد به بكلمة الدعاء دعاء العبادة ودعاء المسألة كلاهما. طيب، ما هو دعاء المسألة وما هو دعاء العبادة؟ دعاء المسألة هو طلب ما ينفعك، أن تطلب ما ينفعك من جلب نفع أو كشف ضر. الإنسان الذي يدعو هذا دعاء المسألة هو يطلب ما ينفعه من جلب نفع أو كشف ضر. يعني واحد عندما يقول يا رب ارزقني مالا، هو الآن يطلب نفعا، فهذا دعاء مسألة. عندما يقول يا رب اصرف عني المرض، هو يدعو أن يكشف عنه الضر، هذا أيضا دعاء المسألة. إذن فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر. وقد أنكر القرآن الكريم على من يدعو أحدا من دون الله مما لا يملكه إلا الله. قال الله تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. كيف تدعو أحدا غير الله عز وجل وهو لا ينفعك أصلا ولا يضرك؟ ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. هل يدخل ضمن هذا الدعاء دعاء المسألة، يعني هل يدخل في ضمنه دعاء العبادة؟ نعم، هذا الدعاء متضمن لدعاء العبادة، لأن السائل أخلص سؤاله لله ورغب إليه بذل وخضوع، وهذا هو عبادة. قد يقول قائل أنت أصلا يا شيخ لم تعرف لنا يعني دعاء العبادة. دعاء العبادة يعني أي عبادة، أي عبادة يدخل فيها الدعاء تسمى دعاء العبادة. فدعاء المسألة هو أيضا عبادة. إذن فهو متضمن دعاء العبادة. ولذلك أيها الأحبة الكرام، كثير من النصوص في الكتاب والسنة تسمي هذا الدعاء دعاء المسألة، يعني تسميه عبادة. ومن قال أن دعاء المسألة أن يطلب الإنسان يعني ما نفعا له نفعا أو يطلب كشف ضر، هذا عبادة، هذا عبادة. ومن جحد أن ذلك عبادة فقد خالف وصادم النصوص وصادم اللغة وصادم استعمال الأمة لهذه الكلمة. فالدعاء دعاء المسألة نوع من أنواع العبادة بلا شك. إذن فيجب أن يصرف لله وحده، وإذا صرف لغير الله فهو شرك أكبر والعياذ بالله. ومن الأدلة على أن دعاء المسألة من العبادة قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن دعائي، هكذا؟ لا، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فانظر كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل الدعاء هنا نوع من أنواع العبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وانظر أيضا هذا المعنى واضحا في قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا ماذا؟ وكانوا بعبادتهم كافرين. لم يقل بدعائهم، بعبادتهم. وفي هذا إشارة واضحة جدا إلى أن الدعاء عبادة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني ورواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء هو العبادة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء هو العبادة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الآن كان هذا الكلام عن دعاء ماذا؟ دعاء المسألة. هيا بنا إلى دعاء العبادة. ما هو دعاء العبادة؟ قلنا هو سائر القربات إلى الله سبحانه وتعالى. إيه هو سائر القربات؟ أي قربة تسمى دعاء العبادة؟ من ذكر وتلاوة وصلاة ونسك. طيب، يعني هي العبادة. قد يقول قال يعني ممثر، نقول دعاء العبادة، ونقول عبادة وخلاص. لماذا قلنا أن هذا نوع من أنواع الدعاء؟ انتبهتم للإشكالية؟ فالجواب أيها الأحبة الكرام، إلى أن هذه القربات سميت دعاء إما لأنها بمنزلة الدعاء في استجاب ثواب الله وجزائه. الدعاء إن شاء الله يجعلك تنال ثواب الله وجزائه. فكذلك العبادة، القربات هذه من ذكر وتلاوة وصلاة ونسك نحو ذلك، هي بمنزلة الدعاء من هذه الجهة، بمنزلة الدعاء من هذه الجهة، أنه أي أنها أيضا هذه قربات تجعلك تنال إن شاء الله ثواب الله عز وجل وجزاءه. لأن من شغلته عبادة ربه عن دعائه فإن الله عز وجل يعطيه أفضل ما يعطي السائلين. أو أن يكون أن هذه القربات سميت عبادة أو أطلق عليها دعاء، دعاء العبادة يعني، لأن الذي يفعل هذه القربات هو في الحقيقة في معنى الطالب لله، السائل لله. فإن الذاكر والتالي للقرآن والمصلي والمتقرب بالنسك هو طالب في المعنى، من جهة المعنى هو يطلب دفع الضر يعني بهذه العبادة. يعني أنت الآن عندك مرض، تريد أن يكشف الله عنك مرضك، أو تريد أن الله يرزقك مالا، تريد جلب نفع، فالذي يريد جلب نفع أو يدفع ضر تجده يعبد، يتقرب بهذه القربات. يعني كأنه يا ربي أنا أصلي لك، أريد أن تكشف عني الكرب أو ترزقني الخير. واضح؟ فهذه القربات فيها معنى الطلب ومعنى السؤال، ولذلك سميت دعاء. إذن فنحن عندنا دعاء يسمى دعاء المسألة، وعندنا أيضا دعاء يسمى دعاء العبادة. ومن هنا أيضا يتبين لنا أن دعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة، وأن دعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة. أنت تدعو دعاء عبادة، إذن يلزمك أن تسأل الله، فإن من لم يسأل الله يغضب عليه. طيب أنت تدعو دعاء مسألة، إذن في ضمن هذا أنك تعبد الله. واضح؟ إذن فدعاء المسألة العبادة يستلزم ويجعلك لابد أن تدعو دعاء مسألة. وأنت إذا دعوت دعاء مسألة فإن في هذا وفي ضمن هذا أنك تعبد الله. إذن فدعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة، ودعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة. قضية تتعلق أيضا بمسألة الدعاء وهي الاستغاثة. ما هي الاستغاثة؟ الاستغاثة هي طلب الغوث وهو إزالة الشدة. طيب ما الفرق بينها بين الاستغاثة يعني وبين الدعاء؟ الفرق بينها وبين الدعاء أيها الأحبة الكرام أنها لا تكون إلا من المكروب. الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، بخلاف الدعاء فإنه أعم من ذلك، فإنه قد يكون الدعاء من مكروب وغير مكروب. إذن فإذا قلنا الدعاء والاستغاثة فيكون هذا من، فإذا عطف الدعاء على الاستغاثة أو قلنا مثلا الاستغاثة والدعاء، فإذا عطف الدعاء على الاستغاثة فهذا من قبيل عطف العام على الخاص. الدعاء عام من الاستغاثة، أو الدعاء عام والاستغاثة خاصة. فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة. وضع أيها الحب الكرام، ليس شرط كل دعاء استغاثة، لكن كل استغاثة فيها دعاء. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بدعائه وحده، وحذرنا من أن ندعو معه غيره من آلهة، وهذا قد جاء في القرآن الكريم كثيرا كثيرا، في سنة النبي كثيرا كثيرا. قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. بل إن الله سبحانه وتعالى يعلمنا في القرآن الكريم أن دعاء غيره إنما هو عبث وضلال. قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. طبعا يعني الإخوة قد يتساءلوا ما معنى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. على كل حال لابد أن نفهم سبب نزول هذه الآيات، فقد ثبت في الصحيحين في معنى هذه الآية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان نفر من الجن أسلموا وكانوا يعبدون. يعني كان هناك نفر من الجن كانوا يعبدون من دون الله، فهؤلاء النفر من الجن الذين كانوا يعبدون لله هم أسلموا الحمد لله رب العالمين. واضح؟ فبقي الذين كانوا يعبدون على عبادتهم، وقد أسلم النفر من الجن لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي رواية عند مسلم: كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن، فأسلم النفر من الجن واستمسك الإنس بعبادتهم، فنزلت قول الله تعالى: فنزلت أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. واضح؟ إذن تعالوا نقرأ الآيتين مرة أخرى في سورة الإسراء. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل من؟ فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بمن؟ فاستعن بالله. وبالنسبة للاستغاثة يجوز أن يستغيث إنسان بمخلوق فيما يقدر عليه، لكن لا يستغاث به فيما لا يقدر عليه، أما فيما يقدر عليه فلا بأس. قال الله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. أما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يطلب إلا من الله. فإن استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق، أو كاستغاثة السجين بالسجين، فإن مالك الملك هو الله سبحانه وتعالى، والذي يكشف ما بك الإنكار هو الله وحده لا شريك له. فمن توجه إلى غير الله بدعاء أو استغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك بالله العظيم، لأنه صرف حق الربوبية عما يستحقه ويتوجه به لمن لا يستحقه. وهنا أيها الأحبة الكرام لابد أن نذكر بضابط مهم جدا لابد أنكم كلكم تحفظونه، وهو أن كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به. ففعله لله عبادة وصرفه لغير الله إشراك بالله، هذه قاعدة. كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعله لله عبادة. ربنا أمرنا بالصلاة أم لا؟ إذا عبادة. ربنا أمرنا بالدعاء أم لا؟ أو ربنا أمرنا بالذبح صلى ربك والحر، أمرنا بالذبح له أم لا؟ ماشي. أي شيء شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعله لله عبادة وصرفه لغير الله إشراك بالله. يقول يكون هذا واضح مثل الشمس. يقول ابن تيمية عليه رحمة الله: والدعاء من جملة العبادات، فمن دعا المخلوقين من الموت والغائبين واستغاث بهم، مع أن هذا أمر لم يأمر به الله ولا رسوله أمر إيجاب ولا استحباب، كان مبتدعا في الدين مشركا برب العالمين متبعا غير سبيل المؤمنين. وهنا أيها الأحبة الكرام، لابد لنا أيضا من لقصة. كل ما نتكلم هذا نتكلم فيه في موضوع النماذج من العبادات القولية، ونحن الآن نتكلم في موضوع الدعاء والاستغاثة كنموذج من نماذج العبادات القولية. فحقيقة أيها الأحبة الكرام، في هذا الموضوع، موضوع الدعاء هذا، نريد أن نقف مع حضراتكم وقفة دقيقة حساسة مهمة للغاية، وهي مراتب الأدعية البدعية. مراتب الأدعية البدعية، يعني من الناس من يبتدع في الدين ويفعل دعاء غير مشروع، هؤلاء الناس كفار مشركون أم ليسوا مشركين؟ هل أشركوا شركا أكبر أم أشركوا شركا أصغر أم بدعة أم ماذا؟ ما الموضوع؟ طبعا ليسوا هم جميعا في درجة واحدة، الأدعية البدعية ليست درجة واحدة، كلها أدعية بدعية. لماذا بدعية؟ لأن لم تأتي في الشرع، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كل الأنواع الثلاثة التي سأقولها الآن أيها الأحبة الكرام كلها بدعية، لكنها لها مراتب، وسأبدأ بالأشد والأخطر ثم نتدرج إلى الأقل. فأولى مراتب الأدعية البدعية هو دعاء غير الله من الموتى أو الغائبين أو من أولياء الله الصالحين كما يقولون. فدعاء غير الله من الموت أو الغائبين هذا شرك والعياذ بالله. واحد يعني يدعو الميت أو يدعو الغائب، هو مثلا عنده شيخ من شيخ مثلا الصوفية أو غير ذلك، ممكن يكون في بلاد أخرى ويدعوه هو في مكانه، مثلا هذا الشيخ مثلا في مكة وهو الآن في مصر، يقول يا شيخ انقذني مما أنا فيه، أو يا شيخ أو يا سيدي فلان مثلا أعطيني مالا، وهو حي لكن غائب عنه ولا يوجد أي اتصال بينهما، ولكن فقط هكذا كأنه يدعوه بالغيب والعياذ بالله. أو يكون المدعو هذا ميت، واحد مخبور في قبره، يا سيدي الحسين يا سيدي طبعا نحن نحبه جميع أولياء الله الصالحين، ولكن عشان حتى نكون نحبهم لابد أن نعبدهم ندعوهم من دون الله. ما هذا الضلال الذي فيه هؤلاء المبتدعة الصوفية؟ فمن دعا غير الله وطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك شركا أعظم. حتى وإن كان هذا الميت أو هذا المقبور هو نبي من الأنبياء أو صالح من الصالحين، فإنه لا يملك شيئا. والذي يذهب إلى الحسين ويقول مثلا يا سيد الحسين إن أريد كذا، أو يا سيد البدوي إن أريد كذا وكذا، يقال له هل هذا المقبور من البدوي أو الحسين رضي الله عنه، هل هو أفضل أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله أفضل. ومع ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. واضح؟ إذن فالمرتبة الأولى من مراتب الأدعية البدعية هو دعاء غير الله من الموتى أو الغائبين والعياذ بالله، وطلب الحوائج من هؤلاء والاستغاثة بهم والتوجه إليهم. وكل هذا بلا شك من أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عن أن يملك نفعا أو ضرا لمن استغاث به أو طلب منه. وكذلك أيها الأحبة الغائب، فإنه ليس له من الأمر من شيء، وإنما أمر كله لله عز وجل، وهذا واضح مشاهد. المرتبة الثانية أيها الأحبة الكرام من مراتب الأدعية البدعية، يوجد سؤال: هل يعتبر دعاء الاستخارة دعاء الحاجة؟ دعاء الاستخارة نوع من أنواع دعاء المسألة، مع أن الإنسان دائما يستخير الله في جميع أموره فيندرج تحت دعاء العبادة. احنا قلنا أن دعاء المسألة هو نوع من أنواع دعاء العبادة، واضح؟ ودعاء العبادة في معنى دعاء المسألة، لأنك عندما تعبد الله فأنت هكذا في معنى أيضا الطالب من الله أن يعطيك الثواب مثلا. إذن نعم يعتبر دعاء الاستخارة نوع من دعاء المسألة، وهو أيضا نوع من أنواع دعاء العبادة. وكيف لا يكون دعاء الاستخارة نوع من أنواع المسألة وأنت تقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي، تسمي حاجتك طبعا، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فقدره لي، هذا طلب، ويسره لي، هذا طلب، ثم بارك لي فيه، هذا كل طلب وسؤال بلا شك. تعالى أيها الأحبة الكرام نرجع إلى موضوع الأدعية بدعين. قلنا النوع الأول هو دعاء غير الله. النوع الثاني أو المرتبة الأخف منه هي طلب الدعاء من الميت أو الغائب من الأنبياء والصالحين. واحد مش بيدعو الأنبياء والصالحين أو الميت، شخص يطلب من الميت أن يدعو له، يعني يقول له يا سيدي فلان ادعي لي ان ربنا يشفيني. يعني إذا في المرتبة الأولى هو يقول يا سيدي فلان يشفيني والعياذ بالله، هذا شيء أكبر. في المرتبة الثانية يقول يا سيدي فلان ادعو الله أن يشفيني. طبعا ليس بهذا النص يعني يقول، لكن المقصود المضمون يعني. ففي المرتبة الثانية وهي أخف المرتبة الأولى طلب الدعاء من الميت، طلب، انظر ليس طلب الحاجات في المرتبة الأولى، طلب الدعاء من الميت أن يدعو لك يعني من الميت أو الغائب، إذا كان نبيا غائبا أو أحد الصالحين الغائبين موجود لكن غائب لا يوجد اتصال بينك وبينه، ثم تطلب أن يدعو لك، انظر يعني تطلب منه أن يدعو لك. وهذا أيضا من البدع، بل من البدع العظيمة، فانتبهوا، التي لم يفعلها أحد من سلف الأمة، ولا يشك أحد في حرمة هذا وعدم جوازه. ذلك لأنه إذا كان لا يشرع للمسلم أصلا أن يذهب إلى القبر ويصلي في اتجاهه، ولا يقصد القبور عند الدعاء إلى الله تعالى، يعني إذا كنت أنت تذهب إلى القبر تدعو، إذا كنت أنت تريد أن تدعو الله عز وجل، فلا يجوز لك أن تذهب تدعو الله وحده لا شريك له عند القبر. فطبعا أن تسأل أن تذهب للقبر وتطلب من الميت الذي في القبر أن يدعو الله لك بحجة أنه أقرب إليك من الله، وربما هو في حقيقة هكذا لكنه لا، هذا العمل لا يجوز، فيذهب إليه ويا سيدي فلان اشفيني وارزقني، ادعو الله أن يشفيني أو ادعو الله أن يرزقني ونحو ذلك، هذا من باب أولى وأولى أن يكون ممنوعا. لكن لا نقول أن طلب الدعاء من الميت أو الغائب شرك أكبر، لا نقول هكذا، ولا يستوي من قال يا سيدي فلان ادعو الله أن يشفيني مع من قال يا سيدي فلان اشفيني، لكن بلا شك أن طلب الدعاء من الميت أو الغائب من الأنبياء والصالحين بدعة، بدعة من البدع المحدثة، وهذا مما علم بالاضطرار من دين الإسلام، علم من معلوم الإسلام بالضرورة وبالنقل المتوافر وبإجماع المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع ذلك لأمته. ولعلكم أيضا تذكرون قصة مشهورة، قصة الصحابة الكرام عندما لم ينزل مطر في عهد عمر بن الخطاب، فطلب عمر بن الخطاب من عم النبي صلى الله عليه وسلم من العباس أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن ينزل المطر. وانظروا ماذا فعل عمر بن الخطاب، هو طلب من من؟ طلب من العباس. نحن نتكلم على قضية الآن، طلب من الميت أن يدعو لك، ليس طلب من حي. فانظروا وهذا دليل واضح على عدم جواز طلب الدعاء من الميت، لأن لو كان طلب الدعاء من الميت جائز لكان عمر بن الخطاب لم يذهب إلى العباس، ولكن ذهب إلى ابن أخي العباس أي النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر بن الخطاب يعلم مكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف ومكانه من الله أقرب وأقرب وأقرب وأعظم وأجل، ومع ذلك لم يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله أدعو الله أن ينزل المطر، لا، ولكن ذهب إلى العباس لأنه حي وانتبه ورجل من الصالحين طبعا رضي الله عنهم جميعا، وطلب منه أن يدعو الله له. وهذا معنى التوسل إلى الله بدعاء العباس، أن نطلب من العباس أن يدعو الله لنا، أو يدعو الله أن يدعو، يعني عمر طلب من العباس أن يدعو الله أن ينزل المطر، وفعلا العباس دعا وأنزل الله المطر. إذن فتنبهوا إلى هذا، هذه المعاني الدقيقة أيها الأحبة الكرام. إذن في المرتبة الثانية البدعية طلب الدعاء من الميت أن يدعو لك الله سبحانه وتعالى أو الغائب. طيب المرتبة الثالثة هي التوسل إلى الله، ده شيء بدعي أيضا، ده شيء بدعي أيضا. المرتبة الثالثة التوسل إلى الله بذات أحد من الصالحين أو بجاه أحد من الصالحين، وهي توسل إلى الله بذات أحد من الصالحين، واحد من الصالحين توسل الله من توسل إليك بجاه أو بذات سيدنا فلان السليمان. هذا من البدع المحدثة، وإن كان طبعا أنا أقول كما قلت من قبل لا يكون من باب الشرك الأكبر، ولكن هو بدعة، هو بدعة. المرتبة الأولى طبعا شرك أكبر لا شك. هذه المرتبة الثالثة التوسل إلى الله بذات أحد من الصالحين أو بجاهه، وهو من البدع المحدثة، لأن جاه أولياء الله وإن كان عظيما عند الله وخاصة جاه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه ليس سببا شرعيا ولا عاديا لاستجابة الدعاء. هذا ليس سببا شرعيا أن تتوسل بالجاه، وإلا لو كان سببا شرعيا لوضحه لنا صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم، وليس سببا عاديا شيء طبيعي حتى يستجيب الله دعاءك أن تتوسل إليه بذات أحد أو بجاهه. إذن نفهم من هذا إلى أن التوسل إلى الله تعالى بذات أحد من الصالحين أو بجاهه شيء مرفوض وبدعة، ولم يعرفوا هذا الصحابة الكرام، ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم صحابته أن يتوسلوا إلى الله بذاته. بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لم يتوسل أحد من الصحابة بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وهم رضي الله عنهم وأرضاهم خير القرون وأعرف الناس بحقه صلى الله عليه وسلم وأحبهم له. وهذا الكلام أيها الأخوة الكرام في سؤال مثل قول بجاه النبي أليس كذلك الشيخ؟ نعم، الله ما يتوسل إليك بجاه كذا، بجاه هذا النبي أو كذا، أو بذات هذا النبي أو نحو ذلك. فهذا أيضا كما قلنا بدعة. طيب ماذا نتكلم عن التوسل إلى الله سبحانه وتعالى؟ تعالى نأخذ التوسل مشروع، لأن من التوسل ما هو مشروع، فالتوسل مشروع، هناك توسل نوع من التوسل مشروع. فمن أنواع التوسل المشروع التوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وهذا أمر مشروع بالإجماع أن تتوسل إلى الله بأسمائه. أنا أتكلم عن التوسل إلى الله، نريد أن نتقرب إلى الله، توسل القربة، نريد أن نتقرب إلى الله، أن نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى. يا ربي إني أتوسل إليك برحمتك أن ترحمني مثلا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يعني حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، يا حي يا قيوم ماذا برحمتك أستغيث. هذا توسل برحمة الله، توسل إلى من؟ توسل إلى الله، توسل إلى الله برحمة الله، واضح؟ وقال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وهذا دليل على جواز التوسل إلى الله بأسماء الله الحسنى وصفاته. وقال تعالى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، وأدخلني يا رب برحمتك، يا رب برحمتك، يعني كأنه يتوسل إلى الله برحمته، برحمتك يا رب أدخلني في عبادك الصالحين. واضح؟ هذا النوع الأول من أنواع التوسل المقبول. وحياة الله عز وجل صفة من صفاته سبحانه وتعالى، فأنت عندما تتوسل إلى الله بحياته هذا شيء طيب، اللهم يتوسل إليك بحياتك، أو إني أستغيث بحي يعني، أو إني أتوسل إليك بحياتك. عندنا هنا حديث يا حي قل برحمتك أستغيث، لأن إحنا قلنا أن التوسل مشروع، التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته، واسم الحي من أسمائه، الحياة من صفاته، فلا بأس بالتوسل من التوسل بهذا إلى الله عز وجل. الذي يسأل يقول يا شيخ أيصح أن نقول مثلا وحيات ربنا في طلب أشياء من الناس، أو مثلا وحيات ربنا تديني الحاجة دي، وحيات ربنا تعطيني هذا الشيء، أنت هكذا؟ هذا الذي يسأل هذا السؤال هو الآن دخل موضوع آخر، هو دعاء الحلف، يعني كأنه يحلف عليه أو على الشخص بحياة الله أن يعطيه هذا الشيء. هذه قضية أخرى، الآن نحن نتكلم الآن عن ليس عن موضوع الحلف على الناس أن تحلف على الناس حتى يعطوك شيئا، لا، نحن نتكلم الآن على التوسل إلى الله والتقرب إلى الله بأسمائه وصفاته. طبعا يجوز أن تحلف بحياة الله، لأن حياة الله صفة من صفات الله. أقول وحياة الله وحياة الله حدث كذا وكذا، صحيح؟ تعالوا أيها الأحبة الكرام إلى النوع الثاني من أنواع التوسل المشروع. النوع الثاني من أنواع التوسل إلى الله توسل مشروعا، التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء الأحياء الصالحين من عباده. دعاء من ليس أموات، أموات باطل بدعة. لماذا بدعة؟ لأنه ليس موجود في الدين، لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل أحد من الصحابة الكرام. طيب، لكن دعاء أن تتوسل إلى الله، تتوسل إلى الله بدعاء الصالحين الأحياء الحاضرين، واضح؟ قال الله تعالى هذا شيء مشروع. قال الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقد ورد في صحيح البخاري كما ذكرت، قد ورد في صحيح عن العباس قد طلب منه أن يدعو الله أن ينزل مطر. وأيضا ثبت في صحيح البخاري أن بعض الصحابة طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم حين تأخر عنه المطر أن يستسقي لهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن ينزل المطر فاستجاب الله طبعا لنبيه صلى الله عليه وسلم. إذن فليتوسل المشروع إلى الله أن يتوسل إلى الله بدعاء أحد الصالحين. يعني أنت عايز تطبق حاجة، تريد أن تطبق هذا الأمر، عندك مشكلة كبيرة مثلا، هتحاول تكلم أحد الصالحين وتطلب منه أن يدعو لك أن تخرج من هذه الورطة مثلا أو هذه المصيبة، فأنت كده تتوسل إلى الله بدعوة هذا الرجل الصالح. من أنواع أيضا التوسل المشروع النوع الثالث في هذا الموضوع، التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح. فعملك الصالح هذا نوع أيضا من التوسل إلى الله، ثم تطلب من الله وتتوسل إليه بهذا العمل الذي عملته من قبل، وهذا مشروع بإجماع المسلمين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه ماذا؟ وابتغوا إليه الوسيلة. وطبعا تعرفون قصة أصحاب الغار عندما توسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالهم ففرج الله عنهم، واضح؟ تعالوا أيها الأحبة الكرام إلى قضية الاستعاذة. بعد أن تكلمنا عن مراتب ثلاثة في قضية الأدعية البدعية، وتكلمنا أيضا عن التوسل المشروع، تعالوا نأخذ الاستعاذة. الاستعاذة هذه أيضا نموذج آخر من نماذج العبادات القولية أو دعاء العبادة القولية. طيب، ما هي الاستعاذة؟ الاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام. عندما الإنسان يلجأ إلى البيت مثلا، يكون هو يقال عنه هو استعاذ البيت أو تعوذ بالبيت. فالاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام، وهذا لأن الذي يعوذ بالله قد التجأ إلى الله والتصق بجلال الله عز وجل واعتصم به من كل شر. من لا يقول الإنسان أعوذ بالله، إذن فهو بهذا يكون قد التصق بجناب الله والتجأ إلى الله واعتصم بالله من كل شر. والاستعاذة بالله أيها الأحبة الكرام من العبادات التي أمر الله بها عباده. قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغا فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال تعالى أيضا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وعلى هذا فمن استعاذ بغير الله فقد أشرك، لأن الاستعاذة عبادة قولية، فمن استعاذ بغير الله فقد أشرك في عبادة ربه، وهو بذلك ينازع الله في ألوهيته. وقد نص الإمام أحمد وغيره على أنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق، هذا شيء واضح. وكان هذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه استعاذ بكلمات الله عز وجل. يعني عندنا الآن نريد أن نعرف دليل مثلا عن أن كلام الله غير مخلوق، لا علاقة موضوع الاستعاذة. كيف؟ قال لك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعاذ بكلمات الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق مثلا، فانظر كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ بماذا؟ استعاذ بكلمات اللام. ونحن عندنا قاعدة أن لا يجوز الاستعاذة بمخلوق، إذن فكلمة الله غير مخلوق. فهمتم؟ الاستعاذة من العوذ، صح؟ أعوذ يعني ألتجئ وأعتصم. طب ما معنى ألوذ؟ اللوذ، ألوذ بالله، ألوذ بالله أن يفهمني ويفهمك وأن يفتح لي عليكم. قربت لكم اللوذ أيها الأحبة الكرام، يختلف عن الاستعاذة في شيء دقيق، وهو أن اللوذ يكون في طلب الخير، والاستعاذة تكون في طلب دفع الشر. طيب تعالوا أيها الأحبة الكرام إلى نماذج من العبادات القلبية. الآن تكلمنا عن بعض النماذج من العبادات القولية مثل الدعاء والاستغاثة والاستعاذة. تعالوا الآن إلى نماذج من العبادات القلبية. العبادات القلبية مثل ماذا؟ مثل الخوف، مثل الرجاء، مثل المحبة ونحو ذلك. فلو أردنا أن نبدأ بمسألة الخوف من الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن نعرف أن الخوف من الله من أفضل مقامات الدين وجلها، من أفضل ماذا؟ من مقامات الدين ومن أجل مقامات الدين وأمور الدين. بل الخوف من الله هو من أجمع أنواع العبادة التي أمر الله عز وجل بإخلاصها له سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. انظروا، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فهذا أمر من الله أن نخاف منه إن كنا مؤمنين. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وقال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. واضح؟ فإياي فارهبون. وقد أخرج البخاري في صحيحه عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله، يعني كان عامل عمايل فعل أشياء سيئة كثيرة وعظيمة، أو يعني هو يشعر أن عمله هذا فاسد يسيء الظن بعمله، فقال لأهله: إذا أنا مت فخذوني فذروني في البحر، يعني خذوني اطحنوني وذروني في البحر في يوم صائف فعلوا به ما طلب. فجمعه الله طبعا، يعني ما أين سيذهب؟ ثم قال: ما حملك على الذي صنعت؟ ما الذي حملك أن توصي أنك بعد موتك تسحق وتذرى في البحر هكذا؟ ما حملك على الذي صنعت؟ قال: ما حملني عليه إلا مخافتك، فغفر له أغنى من قال النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فانظر كيف أن هذا الشخص قد ملك الخوف عليه من قلب مبلغا عظيما، ويعني هو طبعا كان جاهل بأن الله يعني قادر على كل شيء وأنه قادر على أن يجمعه مرة أخرى. فهذا الرجل حمله خوف من الله وجهله بعموم قدرة الله عز وجل، هذا حمله على أن أوصى أولاده بما ذكر، فرحمه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك وغفر له. فانظروا إلى فضل وعظم قضية الخوف من الله عز وجل. الخوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الخوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام، انتبهوا للثلاثات. أخذنا ثلاثة أشياء فيها ثلاثة أشياء، أخذنا مراتب الدعاء البدعي فيها ثلاثة أشياء، وأخذنا التوسل المشروع فيه ثلاثة أشياء، والآن نقول الخوف ثلاثة أقسام. واضح؟ الخوف إما يكون خوف في السر، أو خوف بالغيب، أو خشية بالغيب، خشية بالغيب. فهذه في الحقيقة هي عبودية القلب، هي عبودية القلب. القسم الأول من أنواع الخوف، خوف السر أو الخشية بالغيب، وهذا في الحقيقة هي عبودية القلب. بل هو أجمع أنواع العبادة. فيجب إخلاص هذا الخوف، الخوف في السر، أن تكون وحدك في غرفة وحدك مثلا، ليس معك إلا أحد يراقبك إلا الله، ثم أنت خائف من هذا الرب العظيم الله سبحانه وتعالى. هذا الخوف في السر، ليس أنه يراك أمام الناس، لا، تكون وحدك مفضل مثلا وأنت تخاف الله، أو الخشية بالغيب. هذه الخشية بالغيب لابد أن تكون لله وحده لا شريك له. فإذا صرفت لغير الله، يعني إنسان والعياذ بالله أصبح في الغيب هكذا وحده، وممكن في غرفة يصبح خائف من فلان، أو أن يكون يؤذي أو يصلي عليه أحد من يؤذيه ونحو ذلك، وكأن هذا المقبول الذي يخاف منه يراه ويعلمه ويعرف مكانه، هذا والعياذ بالله شرك وضلال. كمن يخاف من وثن أو طاغوت أن يصيبه المكروه، فإن هذا قد يكون في نوع من الخوف بالسر. ولذلك فإن قوم هود كانوا عندهم مثل هذا، حيث قالوا للنبي الله هود: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. يعني خلي بالك، يعني ممكن يأتيك من آلهتنا سوء، استغفر الله. إذن فهم يخافون من آلهتهم بالغيب أن تضرهم مثلا، وهذا يعني محض ضلال والعياذ بالله. إن نقول إلا ترات بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون، من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وكذلك أيضا خوف المشركون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بطواغيتهم، فقال تعالى: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. واضح؟ هؤلاء يعني يخافون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويجب عليهم أن يخافوا فقط من الله وحده لا شريك له، خوف السر يعني، وخوف الخشية بالغيب هذه، فإنه لا يعلم الغيب إلا الله، ولا يراك في الغيب إلا الله. وطبعا لا يخفى على حضراتكم أن من القبوريين يحدث ويقع مثل هذا والعياذ بالله، فيخاف مثلا أنه لا يذبح هذه السنة مثلا لسيدي فلان أو لسيدهم فلان مثلا، مخافة أن يحصل له مشاكل في أولاده أو في أسرته. وهذا والعياذ بالله نوع من الضلال المبين والخوف الغيب والعياذ بالله. طيب، النوع الثاني أنواع الخوف: ترك بعض الواجبات خوفا من الناس. هذا ليس شرك مثل الذي قبله، ليس شرك أكبر، لا، ليس شرك يعني نقول شركا هكذا ويدخل في نطاق الشرك، ولكن هذا نوع مما يضعف الإيمان بلا شك، وهذا نوع مما يحمل الإنسان على الوزر والعياذ بالله، وهو أن تترك بعض الواجبات خوفا من الناس. هذا نوع من الخوف أيضا، هو محرم منهي عنه. قال الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف ماذا؟ يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالإنسان لا ينبغي أن يخاف من عذاب الله عز وجل، فيترك بسبب هذا بعض الواجبات، لا سيما إذا كان الخوف موهوما. قال الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوف من حوله من المؤمنين، يخوفهم من أوليائه. فهمتم؟ كلمة يخوف فعل مضارع يتعدى المفعولين. عندما أقول لك خوفتك النار، يعني أنا جعلتك تخاف من النار، فخوفتك كاف فلان مفعول به أول، النار مفعول به ثاني. طب أيضا هنا: إنما ذلك الشيطان يخوف أوليائه، يعني يخوف المؤمنين من أوليائه. فهمتم؟ يخوف المؤمنين أوليائه مثلا، أو أنه يخوف فعلا ويوسوس ويخوف لمن إلى أولياء. طيب، لكن هنا نريد المعنى هذا الأول. الله سبحانه يعالج هذه المشكلة، يقول لنا إن فقط الشياطين تخوف أولياءها وتهددك أيها المسلم بأوليائها وأتباعها، فهو يخوف المؤمن بجنوده حتى لا يجاهد المؤمن ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. وكلما قوي إيمان العبد زال خوف أولياء الشيطان من قلبه، وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم. يخاف إذا بدأ الضعف في إيمان يجب أن يبدأ يخاف من غير الله عز وجل فيترك بعض الواجبات أو يترك الواجبات ويقع في المحرمات. إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فدلت الآية على أن إخلاص الخوف من كمال شروط الإيمان. إذن لو سألت لو قيل أترك بعض الواجبات بسبب الخوف من الظالمين أو كذا، طبعا نحن نتكلم عن شخص ممكن يقوم بواجبات لكنه يرفض، مش مضطر يعني أحد قال له مثلا اشرب الخمر إلا قتلته كأي شيء آخر فهو خاف من القتل فشرب الخمر، لا نحن الآن في هذا الموضوع نتكلم عن الناس الذين يقعون في بعض المخالفات أو يتركون بعض الواجبات خوفا من الناس. هل هذا الكلام يؤثر في الإيمان في التوحيد أو لا يؤثر في التوحيد؟ يلا اكتبوا إذا كان يؤثر أو لا يؤثر، هذا الخوف يؤثر في التوحيد أو لا يؤثر؟ طبعا يؤثر، نعم يؤثر طبعا. طيب يؤثر في التوحيد مش معنى أنه ليس شركا أكبر يبقى إذا لا يؤثر، يؤثر بلا شك، يؤثر ويضعف الإيمان. إذن فليس معنى أن شيء يؤثر إنه هو شرك أكبر، لا ممكن شيء لا يكون شركا ولكنه يؤثر في التوحيد، ممكن شيء لا يكون شركا أكبر ولكن يؤثر في التوحيد ويؤثر في كمال إيمان العبد. طيب على كل حال نريد أيضا من الإخوة، أحد الإخوة يسأل أنواع الخوف، هي الخوف والرهبة والخشية والوجل. أنا أريد أن تعرفوا أنواع الخوف التي أو أقسام الخوف التي نذكرها لكم. هناك خوف في السر وخوف بالغيب أو خشية بالغيب يعني، وهذه يجب أن تكون فقط لله رب العالمين. وهناك خوف يؤدي إلى ترك الواجبات بسبب الناس، خوف من الناس يؤدي إلى ترك بعض الواجبات، هذا النوع الثاني، وهذا قلنا هذا خوف ليس شركا أكبر ولكنه يؤثر في الإيمان وينقص من الإيمان ويدل على ضعف الإيمان. النوع الثالث أيها الأحبة الكرام من الخوف هو الخوف الطبيعي، الشيء الخوف الطبيعي الذي هو موجود عند كل إنسان تقريبا، كما تخاف من الأسد أو تخاف من عدو مثلا أو غير ذلك، فهذا لا يذم، هذا شيء طبيعي لا نذمك على هذا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بل إن من أنبياء الله من خاف هذا الخوف، قال الله تعالى عن موسى فخرج منها ماذا؟ خائفا يترقب، فخرج منها خائفا يترقب، وقال تعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى، وهذا أمر جبلي طبيعي يعني فطري في إنسان يتفاوت فيه الناس ولكنه ليس من باب الشرك في شيء. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بهذا الكلام وأن يجعله في ميزان حسناتنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وما كان من توفيق من الله وحده وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. وأرجو أن يكون الكلام واضحا، ولعلنا إن شاء الله نلقاكم في الأسبوع القادم ونتكلم إن شاء الله نكمل نماذج أخرى من نماذج العبادات القلبية، وأيضا سنتكلم عن بعض النماذج من نماذج العبادات العملية، ونحاول أن نعرج على ما في هذه القضايا الخطيرة من مخالفات شرعية وقوادح في التوحيد عند بعض الناس والعياذ بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.